قال المؤلف رحمه الله: وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال الشارح رحمه الله: أول الآية قوله ذلكم الله ربكم له الملك، يخبر سبحانه أن الملك له وحده الملك أن الملك له وحده، والملوك وجميع الخلق تحت تصرفه وتدبيره، فهو المستحق للعبادة وحده. ولهذا قال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. في تعديل يا شيخ عنده؟ نعم، من قطير عنده. اي من قطمير، احسنت. اي تعديل يا شيخ. اي نعم، من قطمير ناقص ميم. ناقص الميم، نعم. ولهذا قال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، وهو القشرة على النواة، نكرة في سياق النفي، ومع دخول من عليه من أبلغ عندنا النفي. عندنا قطمير وعندنا نقير. ها، النقير هو الذي في فلق النواة. قشرة. لا، ليس القشرة، شيء يعني دقيق مثل السلك على نعم مفلق النواة. نعم، هذا نعم. وأما القطمير فهو القشرة التي تلف النواة. نعم. ها، أي الحبل. نعم، الحبل هو النقيض. نعم. ده الفتيل. على كل حال، لا يملك من لا يملكون شيئا. نعم. هذا المقصود. نعم. فمن كانت هذه صفته لا يجوز أن يرغب إليه لا يجوز أن يرغب إليه في دفع ضر أو جلب نفع. وأخبر أنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم، ولو فرض أنهم يسمعون فلا يستجيبون لداعيهم، وأنهم يوم القيامة يكفرون بشركهم، أي يجحدون ويتنصلون منه ويتبرؤون ممن فعله معهم. ثم قال: ولا ينبئك، أي يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه، مثل خبير بها، يعني نفسه تبارك وتعالى. فإنه سبحانه أخبر بالواقع لا محالة عن حال المدعوين من الملائكة والأنبياء وغيرهم، بما يدل على عجزهم وضعفهم وفقرهم إلى الله عز وجل. لا يملكون شيئا بذواتهم، أو يملكون شيئا يعني من دون الله عز وجل، بل هم فقراء إلى الله، عباد أمثالكم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، كما في سورة الأعراف. نعم، في الآيات المتقدمة. نعم. وأنهم قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعو، وهي الملك وسماع الدعاء والقدرة على الاستجابة. نعم، نقصد بالسماع هنا سماع الإجابة. نعم. قد يسمعون لكن لا يجيبون. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ يسمعون لكن ليس سمع إجابة. سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله لمن حمده. قد يسمع ولكن لا يستجيب، لا يسمع سمع إجابة. نعم. فمتى لم توجد هذه الشروط تامة بطلت دعوته. بطلت دعوته، نعم. وهذه يعني من مناط الألوهية، هذه الصفات، من لم يكن فيه هذه الصفات فليس إلها. نعم. قال وفي الصحيح عن أنس، قال وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. نعم. أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نعم. قال أحد، قال يعني يوم أحد. نعم. يوم أحد جبل معروف شرقي المدينة. أي نعم. كانت عنده الواقعة المشهورة فأضيفت إليه. غزوة أحد كانت عنده الواقعة المشهورة فأضيفت إليه. نعم. وقال غزوة أحد أو يوم أحد. نعم. والشج الجرح في الرأس والوجه خاصة، وهو أن يضربه بشيء فيشج جلده، فيشق جلده. نعم. هذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم حماية للألوهية، يعني لبيان أنه بشر يعتريه ما يعتري البشر عليه الصلاة والسلام، وأنه ليس إلها، ولو كان إلها لما يعني أصابه ما يصيب سائر الناس، وهذا لرفع مقامه عليه الصلاة والسلام، لأن المصائب التي تصيب الإنسان إما يعني لأنه غير ممتنع وليس إلها، وإما لأنه مقصر فهو من قبل نفسه، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني من جهة قصورك عن أن تلحقك المصائب، أو من جهة تقصيرك. والمقصر إذا أصيب بمصيبة وصبر واحتسب يكفر الله عنه سيئاته وعنه تقصيره. وأما يعني المصاب من جهة قصوره فالله سبحانه وتعالى يرفع درجته ويكمله إذا صبر واحتسب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إمام الصابرين لله المحتسبين لما عنده، اللهم صل وسلم عليه. نعم. والحديث في الصحيحين علقه البخاري عن حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه، ووصله أحمد والترمذي والنسائي عن حميد عن أنس به. نعم. ووصله مسلم عن ثابت عن أنس، وقد أخرجه ابن إسحاق في المغازي عن أنس. نعم. قال كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشج وجهه، فجعل الدم يسيل على وجهه، وجعل يمسح الدم وهو يقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم، وهو يدعوهم إلى ربهم. فنزلت هذه الآية. فذكر ابن هشام من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن عبد الله بن شهاب الزهري هو الذي شجه في وجهه، وأن عبد الله بن قميعة جرحه في وجنته. فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته. وأن مالك بن سنان رضي الله عنه مص الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وازدرده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لن تمسك النار. نعم هذا بشارة. نعم بشارة له. نعم. لأنه نعم لأنه حم يعني مص الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لإزالة ما به من جراح وازدرده، لم يعني يمجه محبة للنبي عليه الصلاة والسلام، فبهذه المحبة بشره الله النبي بالجنة. اللهم صل وسلم على رسول الله. وكسرت رباعيته. الرباعية بفتح الراء، يعني هو لم يمص الدم شهوة في الدم، نعم، ولكن محبة للنبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. نعم. نعم. وكسرت رباعيته. الرباعية بفتح الراء وتخفيف الباء، كل سن بعد ثنية. أين الثنايا؟ أربع ثنايا. نعم. نعم مقدمة الأسنان فوق. نعم. اثنتان وتحت اثنتان وما بعدهما مما يلي يعني الحنك والفم رباعيات. وللإنسان أربع رباعيات. قال الحافظ كسرت فذهب منها فلقة. أي فلقة. فذهب منها فلقة ولم تقلع، ولم من, تقلع أصلها. من أصلها. وذكر ابن هشام أيضا أن عتبة ابن أبي وقاص هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى وجرح شفته السفلى. شفته السفلى. نعم. نعم. وجزم به غيره. نعم. وقال عليه السلام اللهم لا يحول عليه الحول حتى يموت، حتى يموت كافرا. نعم. فما حال عليه الحول حتى مات كافرا إلى النار. اللي هو عتبة بن أبي وقاص. نعم. وروى الطبراني من حديث أبي أمامة قال رمى عبد الله بن قميئة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فشج وجهه وكسر رباعيته فقال خذها وأنا ابن قميئة. فقال له ما لك أقمعك الله. نعم. أقمعك الله. فسلط عليه تيس الجبل. أين. فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة. أين. وفي الحديث إثبات وقوع الابتلاء والأسقام بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لينالوا جزيل الثواب ولتعرف الأمم ما أصابهم. الأمم ما أصابهم. نعم. فيتأسوا بهم ويتأسوا بهم وصبرهم وبصبرهم. نعم. وليتيقنوا أنهم مخلوقون مربوبون فلا يفتتن بهم ويغلى فيهم فيعبدون من دون الله. يعني لو كانوا آلهة ما أصابهم ما يصيب البشر. هذه هي الحكمة لينالوا جزيل الثواب. يعني ابتلي وقعت فيهم ابتلاءات وأسقام وهم أنبياء لينالوا جزيل الثواب ولتعرف الأمم ما أصابهم فيتأسوا بهم في صبرهم واحتسابهم ما عند الله وليتيقنوا أنهم خلق من خلق الله مخلوقون مربوبون فلا يفتتنوا بهم ويغلى فيهم بسبب ما يجري على أيديهم من الآيات الخوارق. لأن الافتتان بهم وعدم يعني إصابتهم بما يصيب به البشر قد يكون فتنة فيعبدون من دون الله، وهذا حماية لجناب الألوهية، حماية لجناب الألوهية. والشيطان لما صاح فيهم في أحد أن محمدا قتل وحصل ما حصل من الاضطراب أنزل الله عز وجل وما محمد إلا رسول